بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب الشرح الممتع على زهد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو الوساطي. المجلس 34، المجلد 4، الصفحة 109. قوله: وأوقات النهي 5. أوقات النهي هي الأوقات التي نهى الشارع عن الصلاة فيها، والمراد صلاة التطوع وهي 5، وذلك أن الأصل أن صلاة التطوع مشروعة دائما لعموم قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قضى له حاجة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سل، قال: أسألك مرافقتك في الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك، يعني لا أسألك غيره. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. وعلى هذا فالأصل في صلاة التطوع أنها مشروعة كل وقت للحاضر والمسافر، لكن هناك أوقات نهى الشارع عن الصلاة فيها، وهذه الأوقات 5 بالبسط و3 بالاختصار. قوله: من طلوع الفجر الثاني، هذا هو الوقت الأول، والفجر الثاني هو الفجر المعترض في الأفق، والفجر الأول مقدمة للفجر الثاني، لكنه لا يكون معترضا في الأفق بل يكون مستطيلا في الأفق، والفجر الثاني مستطير، أي كالطير يمد جناحيه فيكون النور عرضا في الأفق من الشمال إلى الجنوب، والفجر الأول يمتد طولا من الشرق إلى الغرب. والفجر الأول يبدو قبل الفجر الثاني بنحو نصف ساعة ثم يضمحل ويرجع الجو مظلما ثم يخرج الفجر الثاني. قال أهل العلم: الفروق بينهما 3: الأول أن الفجر الثاني مستطير أي معترض، والأول مستطيل أي ممتد نحو وسط السماء. الثاني أن الفجر الثاني لا ظلمة بعده، والأول يزول ويظلم الجو بعده. الثالث أن الفجر الثاني متصل بالأفق والفجر الأول غير متصل، بمعنى أن الفجر الثاني تجده على وجه الأرض والفجر الأول بينه وبين أسفل السماء سواد. وقوله من الفجر الثاني يعني لا من صلاة الفجر، واستدل لذلك بحديث ضعيف: إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر. لا نافية، والأصل في النفي نفي الوجود ثم نفي الصحة ثم نفي الكمال، يعني إذا جاءت النصوص لا صلاة لا وضوء لا صوم فالأصل نفي الوجود. فإذا كان الشيء موجودا بحيث لا يمكن نفيه صرف إلى نفي الصحة، فصار هذا النفي نفيا للصحة، لأن ما لا يصح شرعا يكون معدوما شرعا. فلو صلى الإنسان صلاة بغير وضوء وأتى فيها بكل شيء فهي غير موجودة شرعا وإن وجدت في الواقع، فإن لم يكن ذلك بأن تكون العبادة صحيحة مع وجود هذا الشيء صار النفي للكمال. فمثلا إذا قلنا لا خالق إلا الله فهذا نفي للوجود، فلا يوجد خالق إلا الله عز وجل. وإذا قلت لا صلاة بغير طهور فهذا نفي للصحة، لأن الإنسان ربما يصلي بغير طهور. وإن دل الدليل على أنها تصح صار النفي للكمال، مثل لا إيمان لمن لا أمانة له، أي لا إيمان كامل، ومثل لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أي لا إيمان كامل، وعلى هذا فقس. فقوله لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتا الفجر يعني لا تصح، ولكن القول الصحيح أن النهي يتعلق بصلاة الفجر نفسها، وأما ما بين الأذان والإقامة فليس وقت نهي، لكن لا يشرع فيه سوى ركعتي الفجر، لأنه ثبت في صحيح مسلم وغيره تعليق الحكم بنفس الصلاة لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. ولأن النهي في العصر يتعلق بالصلاة لا بالوقت، فكان الفجر مثله يتعلق فيه النهي بنفس الصلاة. فإذا كان هذا هو القول الصحيح، فما الجواب عن الحديث الذي استدل به المؤلف؟ الجواب عن ذلك من وجهين: أحدهما أن الحديث ضعيف، الثاني على تقدير أن الحديث صحيح يحمل قوله لا صلاة بعد طلوع الفجر على نفي المشروعية، أي لا يشرع للإنسان أن يتطوع بنافلة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، وهذا حق، فإنه لا ينبغي للإنسان بعد طلوع الفجر أن يتطوع بغير ركعتي الفجر. فلو دخلت المسجد وصليت ركعتي الفجر ولم يحن وقت الصلاة وقلت سأتطوع، قلنا لك لا تفعل، لأن هذا غير مشروع، لكن لو فعلت لم تأثم. وإن قلنا غير مشروع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أينما كان يصلي ركعتين خفيفتين بعد طلوع الفجر وهي سنة الفجر فقط، يعني بل حتى تطويل الركعتين ليس بمشروع. قوله ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، أي من طلوع قرص الشمس. قيد رمح يعني قدر رمح برأي العين، هذا هو الوقت الثاني. فإذا طلعت الشمس فانظر إليها، فإذا ارتفعت قدر رمح يعني قدر متر تقريبا في رأي العين، فحينئذ خرج وقت النهي. ويقدر بالنسبة للساعات باثنتي عشرة دقيقة إلى عشر دقائق، أي ليس بطويل، ولكن الاحتياط أن يزيد إلى ربع ساعة، فنقول بعد طلوع الشمس بربع ساعة ينتهي وقت النهي. قوله وعند قيامها حتى تزول، عند قيامها أي الشمس حتى تزول، أي تميل عن وسط السماء نحو المغرب، وهذا هو الوقت الثالث. وقيامها أي منتهى ارتفاعها في السماء، لأن الشمس ترتفع في الأفق فإذا انتهت بدأت بالانخفاض. ودليل ذلك حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن. وأما ما بين الفجر إلى طلوع الشمس ومن صلاة العصر إلى الغروب فقد ثبت عن عدد من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر، أي بعد الصلاة على القول الراجح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. قوله ومن صلاة العصر إلى غروبها، هذا هو الوقت الرابع، لما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، والمراد بقوله إلى غروبها أي شروعها في الغروب. قوله وإذا شرعت فيه حتى يتم، أي في الغروب حتى يتم، هذا هو الوقت الخامس، أي أن قرص الشمس إذا دنا من الغروب يبدو ظاهرا بينا كبيرا واسعا، فإذا بدأ أوله يغيب، فهذا هو وقت النهي إلى تمام الغروب، لقوله في حديث عقبة وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. ولكن الظاهر أن معنى تضيف أي تميل للغروب، وينبغي أن يجعل هذا الميل بمقدارها عند طلوعها، يعني قدر رمح، فإذا بقي على غروبها قدر رمح دخل وقت النهي الذي في حديث عقبة. لكن ثبت في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا غاب حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تغيب. فهذه خمسة أوقات بالبسط، وأما بالاختصار فثلاثة، من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، وحين يقوم قائم الظهيرة، ومن صلاة العصر حتى يتم غروب الشمس. مسألة، ما الحكمة من النهي عن الصلاة في هذه الأوقات؟ الجواب من وجهين. أولا، يجب أن نعلم أن ما أمر الله به ورسوله أو نهى الله عنه ورسوله فهو الحكمة، فعلينا أن نسلم ونقول إذا سألنا أحد عن الحكمة في أمر من الأمور إن الحكمة أمر الله ورسوله في المأمورات ونهي الله ورسوله في المنهيات. ودليل ذلك من القرآن قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وسئلت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فاستدلت بالسنة ولم تذكر العلة. وهذا هو حقيقة التسليم والعبادة، أن تكون مسلما لأمر الله ورسوله، عرفت حكمته أم لم تعرف. ولو كان الإنسان لا يؤمن بشيء حتى يعرف حكمته لقلنا إنك ممن اتبع هواه، فلا تمتثل إلا حين ظهر لك أن الامتثال خير. ثانيا، أن هذه الأوقات يعبد المشركون فيها الشمس، فلو كنت تصلي لكان في ذلك مشابهة للمشركين، لأنهم يسجدون للشمس عند طلوعها وعند غروبها كما جاء في الحديث. لكنه يرد علينا أن هذا ينطبق على ما كان من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح، وعلى ما كان حين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. لكن كيف ينطبق على ما كان من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، ومن بعد صلاة العصر إلى أن تتضيف الشمس للغروب،

وذوات الأسباب يجوز فعلها في وقت النهي. وقوله في الأوقات الثلاثة مفهومه أن الوقتين الآخرين لا يجوز فيهما فعل ركعتي الطواف، ولكن هذا ليس مرادا، فالمفهوم هنا مفهوم أولوية لا مفهوم مخالفة، لأنه إذا جازت صلاة ركعتي الطواف في الأوقات الثلاثة القصيرة وهي أغلظ تحريما من الأوقات الطويلة، ففي الأوقات الطويلة من باب أولى. ونص المؤلف على الأوقات الثلاثة لأن بعض العلماء قال إن الأوقات الثلاثة القصيرة لا يجوز فيها فعل ركعتي الطواف، وإنما تجوز في الوقتين الطويلين فقط، وهذه إحدى روايتين عن الإمام أحمد. والوقتان الطويلان هما من صلاة العصر إلى أن تتضيف الشمس للغروب، ومن صلاة الفجر أو من طلوع الفجر إلى أن تطلع الشمس. قوله وإعادة جماعة، أي أنه يجوز في هذه الأوقات الثلاثة وغيرها من باب أولى أن يعيد الإنسان الجماعة، فإذا أتى مسجد جماعة وجدهم يصلون وقد صلى فإنه يصلي معهم ولو كان وقت نهي. مثال ذلك رجل صلى العصر في مسجده ثم أتى إلى مسجد آخر ليحضر الدرس مثلا، فوجدهم يصلون فإنه يصلي معهم. والدليل أنه صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم صلاة الفجر في ميناء، فلما انصرف إذا برجلين قد اعتزلا لم يصليا مع الناس، فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا يا رسول الله صلينا في رحالنا. فقال لهما إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة، أي الصلاة الثانية لكما نافلة. وهذا صريح في جواز إعادة الجماعة في وقت النهي. وفي هذا الحديث دليل على أنه ينكر على من جلس والناس يصلون لأنه شذوذ وخروج عن الجماعة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وفي لفظ إلا التي أقيمت، يعني حتى لو كان عليك فريضة تريد أن تقضيها والإمام يصلي وصليت وحدك لتؤدي الفريضة السابقة فأنت منهي عن ذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة إلا التي أقيمت. واحتج بعض الناس في حديث الرجلين على جواز إقامة الجماعة في الرحل دون المسجد، أي أنه لا يجب على الإنسان أن يصلي مع الجماعة في المسجد، بل يجوز أن يصلي جماعة في رحله. وعلى هذا فإذا كنا جماعة في بيت وأذن المؤذن فإنه يجوز لنا أن نصلي في بيتنا ولا نذهب إلى المسجد، لقول الرجلين للنبي صلى الله عليه وسلم صلينا في رحالنا، فقال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة، ولم يقل لا تصليا في رحالكما بل صليا في المسجد. وهذا لا شك أن فيه شيئا من الشبهة، ففيه فعل الصحابيين وفيه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لفعلهما، أما مجرد فعلهما فليس فيه دليل بلا شك، لأنه يحتمل أنهما لم يعلما بوجوب الصلاة في المسجد، ويحتمل أنهما ظنا أن الجماعة قد أقيمت وأنهما لا يدركان جماعة المسجد فصليا في رحالهما. لكن الذي فيه الإشكال إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهما حيث لم يقل لا تصليا في رحالكما، ولا شك أن هذا فيه شبهة، وفيه شيء من المستند لمن قال بأنه لا تجب الصلاة في المسجد، ولكن هناك أدلة أخرى أصرح من هذا تدل على وجوب صلاة الجماعة في المسجد. والقاعدة الشرعية عندنا أنه إذا وجد دليل مشتبه ودليل محكم لا اشتباه فيه فالواجب حمل المشتبه على المحكم، فالنصوص تدل على أنه لا بد من الحضور في المسجد، مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ثم أنطلق إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، مع أن القوم يمكن أن يصلوا جماعة في مكانهم، فجعل تخلفهم سببا لإحراقهم بالنار الذي هم به عليه الصلاة والسلام. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذنه الرجل الأعمى أن يصلي في بيته أذن له ثم دعاه فقال هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب، ولم يقل انظر من يصلي معك وصلي في بيتك. فالصحيح في هذه المسألة أنه لا بد من حضور المسجد لصلاة الجماعة، لكن لو صلى في بيته ظانا أن الناس قد صلوا بناء على العادة ثم تبين أنهم لم يصلوا لم يلزمه الحضور إلى المسجد لأنه أدى الفريضة. فاستثنى المؤلف مما لا يجوز في وقت النهي ثلاث مسائل: واحد قضاء الفرائض فيها، اثنان فعل ركعتي الطواف، ثلاثة إعادة الجماعة. ويستثنى أيضا على المذهب مسألة رابعة وهي سنة الظهر التي بعدها إذا جمعت مع العصر. مثاله رجل جمع العصر مع الظهر جمع تقديم فقد دخل وقت النهي في حقه، لأن النهي معلق بالصلاة في هذه الحال. ولم يصلي راتبة الظهر البعدية فلا بأس أن يصليها بعد العصر. وخامسة وهي من دخل يوم الجمعة والإمام يخطب فإنه يصلي ركعتين خفيفتين ولو كان عند قيام الشمس. ودليل ذلك أن رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فجلس فقال له أصليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. فلو أن الإمام جاء قبل أن تزول الشمس والجمعة يجوز أن يحضر الإمام فيها قبل الزوال ويشرع في الخطبة عند قيام الشمس وقبل أن تزول أي في وقت النهي، فإذا دخل الرجل ففي هذه الحال نقول صل تحية المسجد ولو في وقت النهي. وسادسة وهي سنة الفجر قبل صلاة الفجر. وسابعة وهي صلاة الجنازة تفعل في أوقات النهي الطويلة، أي لو صلينا العصر وحضرت جنازة فإننا نصلي عليها لعموم الأدلة في وجوب الصلاة على الميت، ولأنه ينبغي الإسراع في دفنه. قوله ويحرم تطوع بغيرها، أي بغير المتقدمات من إعادة الجماعة وركعتي الطواف، وكذلك تحية المسجد لمن دخل والإمام يخطب، وسنة الظهر البعدية لمن جمعهما مع العصر، وسنة الفجر قبلها. قوله حتى ما له سبب، أي لا يجوز التطوع في هذه الأوقات حتى الذي له سبب، وذلك لعموم الأدلة في أنه لا صلاة في هذه الأوقات. فعموم النهي مقدم على عموم الأمر، لأن الذي له سبب تعارض مع أحاديث النهي، حيث كان كل منهما عاما من وجه خاصا من وجه. مثال ذلك تحية المسجد، فيها قوله عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، ففيه عموم في الوقت مستفاد من قوله إذا دخل، لأن إذا شرطية ظرفية، أي في أي وقت دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وفيه خصوص في الصلاة، وهو أن هذه الصلاة المأمورة بها على سبيل العموم صلاة مخصوصة وهي تحية المسجد، ففيه عموم وفيه خصوص. وقوله لا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس فيه عموم وفيه خصوص. فيه عموم في الصلاة في قوله لا صلاة لا تحية مسجد ولا غيرها، وفيه خصوص في الوقت بعد العصر، فصار عموم الوقت في قوله إذا دخل أحدكم المسجد وخصوص الوقت في قوله بعد العصر، وصار عموم الصلاة في قوله لا صلاة بعد العصر وخصوص تحية المسجد، فلهذا صار بينهما عموم وخصوص. فإذا دخل إنسان للمسجد بعد العصر فإن قلت له صلي خالفت النهي ووافقت الأمر، وإن قلت لا تصلي وافقت النهي وخالفت الأمر. فالمؤلف يقول وافق النهي فلا تصلي، والحجة في ذلك أنه اجتمع مبيح وحاضر أو اجتمع أمر ونهي، فالاحتياط التجنب خوفا من الوقوع في النهي، كما قالوا إذا اجتمع مبيح وحاضر قدم الحاضر، فلذلك نمتنع ونقتصر على ما ورد به النص من إعادة الجماعة وركعتي الطواف وما أشباههما. وذهب بعض أهل العلم إلى ترجيح الأمر الخاص، وعلل ذلك بأنه تعارض عامان وخاصان، والعام في النهي مخصوص بمسائل متفق عليها. فالعام في النهي لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس مخصوص بمسائل متفق عليها، وهي قضاء الفرائض وإعادة الجماعة وفعل ركعتي الطواف وركعتي تحية المسجد لمن دخل والإمام يخطب يوم الجمعة. فلما كان هذا العموم مخصوصا بمسائل صارت دلالته على العموم ضعيفة، لأنه لما استثني منه أشياء ضعف عمومه، حتى إن بعض العلماء من الأصوليين قال إن العام إذا خص بطلت دلالته على العموم نهائيا، لأن تخصيصه يدل على عدم إرادة العموم، وإذا بطل عمومه لم يكن معارضا للأحاديث الدالة على فعل الصلوات التي لها سبب. والقول الصحيح في هذه المسألة أن ما له سبب يجوز فعله في أوقات النهي كلها الطويلة والقصيرة لما يأتي. أولا أن عمومه محفوظ، أي لم يخصص، والعموم المحفوظ أقوى من العموم المخصوص. ثانيا أن يقال ما الفرق بين العموم في قوله من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، وقوله إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فإذا قلتم إن قوله من نام عن صلاة أو نسيها عام في الوقت، فليكن قوله إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس عاما في الوقت أيضا ولا فرق، فإن قوله من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها خاص في الصلاة عام في الوقت، وكذلك إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين خاص في الصلاة عام في الوقت. فكيف تأخذون بعموم من نام عن صلاة أو نسيها وتقولون إنه مخصص لعموم لا صلاة بعد الصبح أو بعد العصر ولا تأخذون بعموم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ثالثا أنها مقرونة بسبب، فيبعد أن يقع فيها الاشتباه في مشابهة المشركين، لأن النهي عن الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لئلا يتشبه المصلي المسلم بالمشركين الذين يسجدون للشمس إذا طلعت وإذا غربت، فإذا أحيلت الصلاة على سبب معلوم كانت المشابهة بعيدة أو معدومة. رابعا أنه في بعض ألفاظ أحاديث النهي لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، والذي يصلي لسبب لا يقال إنه متحر بل يقال صلى للسبب، والمتحري هو الذي يرقب الشمس فإذا قاربت الطلوع مثلا قام وصلى، أو الذي يرقب وقت النهي فإذا جاء وقت النهي قام وصلى، وهذا مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله. واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ عبد الرحمن بن السعدي وشيخنا عبد العزيز بن باز رحمة الله على الجميع. وعلى هذا إذا دخلت المسجد لصلاة المغرب قبل الغروب ربع ساعة مثلا تصلي ولا حرج، بل لو جلست لكنت واقعا في نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الجلوس لمن دخل المسجد حتى يصلي ركعتين. وقوله حتى ما له سبب إشارة إلى الخلاف في هذه المسألة، مع أن الخلاف قوي، وقد ذكر بعض المتأخرين أنهم إذا قالوا ولو كذا فالخلاف قوي، وإذا قالوا وإن كان كذا فالخلاف أقل، وإذا قالوا حتى فالخلاف ضعيف، ولكن الخلاف في هذه المسألة قوي جدا، لا من حيث الدليل ولا من حيث كثرة المخالفين. مسألة: لو أن رجلا توضأ بعد صلاة العصر هل يصلي سنة الوضوء أم لا يصلي؟ الجواب: إن توضأ ليصلي فلا يجوز، لأنه تعمد الصلاة في أوقات النهي، وإن توضأ للطهارة صلى على القول الصحيح. أما على قول من يقول إنه لا يصلي من النوافل إلا ما خصصوها فلا يجوز. مسألة: لو أن رجلا تقدم إلى صلاة المغرب يوم الجمعة في آخر النهار من أجل أن يصلي تحية المسجد حتى يشمله الحديث إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، فهل نقول إن هذا حرام أو نقول إن هذا جائز؟ الجواب: إن قصد المسجد ليصلي فهذا حرام، كما قلنا إن توضأ ليصلي، وإن قصد المسجد من أجل التقدم إلى صلاة المغرب ثم لما دخل صلى ركعتين من أجل أنه دخل المسجد حتى وإن كان لا يتقدم إلا يوم الجمعة فإنه لا بأس به. فهناك فرق بين من يتوضأ ليصلي في أوقات النهي فلا يجوز أن يصلي، وبين من يتوضأ لا للصلاة فنقول له إذا توضأت فصلي، وكذلك تحية المسجد. هناك فرق بين من دخل المسجد لصلاة التحية في وقت النهي وبين من دخله لغرض آخر ثم أمرناه بالتحية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى. فائدة: الأمور التي تفارق فيها النوافل الفرائض: واحد، أن الفرائض فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في السماء ليلة المعراج بخلاف النوافل فإنها كسائر شرائع الإسلام. اثنان، تحريم الخروج من الفرائض بلا عذر بخلاف النوافل. ثلاثة، الفريضة يأثم تاركها بخلاف النافلة. أربعة، الفرائض محصورة العدد بخلاف النوافل فلا حصر لها. خمسة، صلاة الفريضة تكون في المسجد بخلاف النافلة فهي في البيت أفضل إلا ما استثني. ستة، جواز صلاة النافلة على الراحلة بلا ضرورة بخلاف الفريضة. سبعة، الفريضة مؤقتة بوقت معين بخلاف النافلة فمنها المؤقت وغير المؤقت. ثمانية، النافلة في السفر لا يشترط لها استقبال القبلة بخلاف الفريضة. تسعة، جواز الانتقال من الفريضة إلى النافلة غير المعينة والعكس لا يصح. عشرة، النافلة لا يكفر بتركها بالإجماع، وأما الفريضة فيكفر على القول الصحيح. الحادي عشر، النوافل تكمل الفرائض والعكس لا يصح. الثاني عشر، القيام ركن في الفريضة بخلاف النافلة. الثالث عشر، لا يصح نفل الآبق ويصح فرضه. الرابع عشر، جواز الاجتزاء أي الاكتفاء بتسليمة في النفل على أحد القولين دون الفرض. الخامس عشر، لا يشرع الأذان والإقامة في النفل مطلقا بخلاف الفرض. السادس عشر، الفريضة تقصر في السفر أما النافلة التي في السفر فلا تقصر. السابع عشر، النافلة تسقط عند العجز عنها ويكتب أجرها لمن اعتادها، والفريضة لا تسقط بحال، ويكتب أجر إكمالها لمن عجز عنه إذا كان من عادته فعله. الثامن عشر: جميع الفرائض يشرع لها ذكر بعدها، أما النوافل فقد ورد في بعضها وفي بعضها لم يرد. التاسع عشر: النافلة تجوز في جوف الكعبة، وأما الفريضة فلا، والصحيح جوازها فلا فرق. العشرون: وجوب صلاة الجماعة في الفرائض دون النوافل. الحادي والعشرون: الفرائض يجوز فيها الجمع بخلاف النوافل. الثاني والعشرون: الفرائض أعظم أجرا من النوافل. الثالث والعشرون: جواز الشرب اليسير في النفل دون الفرض. الرابع والعشرون: أن النوافل منها ما يصلى ركعة واحدة بخلاف الفرائض. الخامس والعشرون: يشرع في صلاة النافلة السؤال والتعوذ عند تلاوة آية رحمة أو آية عذاب، وأما الفريضة فإنه جائز غير مشروع. السادس والعشرون: جواز ائتمام البالغ بالصبي في النافلة دون الفريضة، والصواب جوازه فلا فرق. السابع والعشرون: جواز ائتمام المتنفل بالمفترض دون العكس، والصحيح جوازه فلا فرق. الثامن والعشرون: النوافل منها ما يقضى على صفته، ومنها ما يقضى على غير صفته كالوتر، أما الفرائض فتقضى على صفتها، لكن يستثنى من ذلك الجمعة، فإنها إذا فاتت تقضى ظهرا. التاسع والعشرون: صلاة الفريضة الليلية يجهر فيها بالقراءة، أما النفل الذي في الليل فهو مخير بين الجهر وعدمه. الثلاثون: وجوب ستر العاتق في الفريضة على أحد القولين دون النافلة. الحادي والثلاثون: من النوافل ما تسقط بالسفر، وأما الفرائض فلا يسقط منها شيء. ينتهي هنا مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.